ثم قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض. خلائف جمع خليفة، والخليفة هو من يخلف غيره. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اصدر اول بيان عن الانسان قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. خليفة الايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى قادر وسميع وعليم وله كل صفات الكمال المطلق، وأنت قد تكون لك قدرة ولكنك تعدي أثر قدرتك إلى غيرك، ولكنك لن تستطيع أن تعدي قدرتك إلى سواك. أنت قوي وصحيح ورجل آخر ضعيف، لا تستطيع أن تهبه أنت من قوته قوة ولا قدرة ليفعل، ولكن كل الذي تستطيع أن تهبه أثر قدرتك. ما يقدرش يشيل شيء تشيلوه لأنت، ما يقدرش يمشي تساعده على إنه يمشي، إنما ما تدلوش إيه، ما تستطيعش إنك تقول له أنا سأهبك 20% من قوتي، حقسم القوة بتاعتي بيني وبينك مناصر، ما تقدرش. إنما تهبه إيه أثر قدرتك، ويظل هو عاجزا وتظل أنت قادر زي ما أنت. هذا هو الخلق، واحد غني واحد فقير يقوم يديله من إيه، من غناء. واحد عالم وواحد جاهل يقوم يديله من إيه، من علم، يديله من معلومه، إنما ما يديلوش ملكة العلم اللي يعلم، ويفضل هو برضه في مكانه ومكانه. ولكن الحق الأعلى هو القادر وحده أن يهب من قدرته للخلق قدرة، ادلهم أثر القدرة العالية في الأفلاك التي صنعها ولا دخل للإنسان بها، شمس وقمر ونجوم ورياح ومطر، دي ما فيش دخل إيه، ولكنه في الأمور التي حول الإنسان أعطاه طاقة من قدرته فأصبح قادرا أن يفعل كذا. مش فعله هو، فعله في الملأ الأعلى الحاجات الكبيرة، وترك له أن يقدر على مين، على أن يفعل. يبقى عد له إيه، مش أثر قوته بس في الأفلاك العالية، عد له من إيه، من قدرته ليقدر على الفعل، ومن غناه ليعطي الفقير، ومن علمه ليعطي الجاهل، ومن حلمه ليحلم على الذي يأذيه. الله، يبقى الخلق لا يعدون صفاتهم إلى غيرهم، ولكنهم يعدون آثار صفاتهم إلى غيرهم، وتظل الصفة هنا قوة والصفة هنا إيه؟ ضعف. ولكن الواحد الأحد هو الذي يستطيع أن يهب من قدرته للعاجز قدرة فيفعل. فهل الكون كله كده؟ لا، قال لك لا، الكون قسمين، كون وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان بدون إيه؟ مجال له. ولذلك تجد اللي ربنا فعله مش بقدرتك انت الموهوبة له لك منه، اللي هو عملها بس ولا عداش قدرتك عشان تفعلها، مستقيمة في أمرها استقامة لا يتأتى لها خلل. نظام الكون والسماء وجري الشمس والقمر والأفلاك والريح فيها عطب، فيها خلل، طب ليه ما فيهاش خلل؟ أم قالك لأنها خلقه هو لوحده. فإن كنتم تريدون أن تستقيم حركتكم أنتم فيما وهبكم الله من قدرة، فخذوا منهج الله لتستقيم لكم حركتكم الخاصة. الحركات العالية مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ لأنه لا دخل لكم فيها، إن تدخلت فيه تفسدوه. ولذلك لا فساد في كون الله إلا لما للإنسان فيه يد، إنما شيء للإنسان ما فيش فيه يد، واليد كلها لله الذي لم يعدها إلى خلقه أمور إيه. ولذلك يقول الشمس والقمر بحسبان، يقول لك الساعة كذا حتعترض الشمس بين الأرض والقمر، يحصل كذا، القمر بين الأرض والشمس تمسكك. لا إيه؟ ليه بحسبان؟ أما لك لأن الإنسان ملوش دخل إيه، ملوش دخل فيه. طب وبقى يمنع أن الإنسان يتدخل؟ لك إن تدخلت فتدخل بمنهج الله. تدخل بمين؟ فإن تدخلت بمنهج الله